بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المقدمة الآية الرومية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهذه العوامل تسمى بالنواسخ، وهي ثلاثة نواسخ، ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. وسميت نواسخ لأنها تنسخ الجملة الإسمية، تغير في إعرابها، تؤثر فيها. مثلا لو أخذنا جملة إسمية وأجرينا عليها هذه النواسخ الثلاث، لو قلنا مثلا: الطالب ذكي، الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وذكي خبر مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة الظاهرة على آخره، هذه جملة اسمية. نريد أن ندخل عليها هذه العوامل: كان أو إن أو ظن. ماذا تعمل كان؟ ماذا تعمل إن؟ ماذا تعمل ظن في الجملة الإسمية؟ تأمل: كان الطالب ذكيا، كان الطالب ذكيا. إذن كان ماذا فعلت الجملة الإسمية؟ نسخت. كان طبعا تدل على حدث وقع في الزمن الماضي، إن كان فعل ماضي. فتلاحظ كان الطالب ذكيا، تقول كان فعل ناسخ أو فعل ناقص أو فعل ماضي. الطالب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تقدم معنا أن من المرفوعات اسم كان، وذكية خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذا الذي تعمله كان وأخواتها، وسوف يأتي لك كان وأخواتها، أخوات يأتينا إن شاء الله. طيب، إن الطالب ذكي، إذن إن ماذا عملت؟ نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. إن الطالب، الطالب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ذكي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا الذي تعمله إن. ظن ماذا تعمل؟ ظن تنصب الاثنين، المبتدأ والخبر، ويكون الأول مفعولا به وكذلك الثاني مفعولا به، مفعول به أول مفعول به ثاني. ظن الجملة التي معنا: الطالب ذكي، تقول ظننت الطالب ذكيا. ظننت ظن فعل ماض، والتاء هذه فاعل، ضمير متصل مبني على الظن في محل رفع فاعل. الطالب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ذكية مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه أيضا الفتحة الظاهرة على آخره. إذن انظر ماذا فعلت ظن بالجملة الإسمية: تحولت من مبتدأ وخبر إلى مفعول به أول مفعول به ثاني. إذن من خلال هذا المثال عرفنا ماذا تفعل كان وماذا تفعل إن وماذا تفعل ظن. قال المؤلف رحمه الله: وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه الوظيفة، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال ابن مالك: ترفع كان الاسم، ترفع كان المبتدا اسما، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، فكان سيد عمر. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه. قال: وهي كان وأمسى. ما معنى أمسى؟ أي دخل في المساء، وأصبح دخل في الصباح، وأضحى دخل في الضحى، وظل وبات وصار وليس. هذه تأتي هكذا مطلقة. وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، هذه بمعنى واحد. وهذه الأربعة لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه النفي، وهو القسم، وهو الدعاء. تقول: وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، ما زال زيد عالما، ومن فك عمرو جالسا، وما فتئ بكر محسنا، وما برح، وما برح عمرو كريما. إذن هي بمعنىها بهذا المعنى، تفيد الاستمرار والدوام. ما زال الرجل كريما، من فك الرجل محسنا، ما فتئ الفتى صابرا، وما برح الرجل مكرما أو محسنا. وما دام، وما تصرف منها. إذن هذه أخوات كان. ما دام، الماء هذه مصدرية. إذن كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، هذه كلها أخوات كان. طيب، نأخذ أمثلة. أصبح البرد شديدا، يعني إن شاء الله لم يكن فاد. أصبح البرد شديدا، أصبح هذا فعل ماضي مبني على الفتح. نعم، البرد اسم أصبح مبتدأ، اسم أصبح مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وشديدا خبر أصبح منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أضحى الرجل متيقظا، كذلك أضحى تقول فعل ناقص وفعل ماضي، فعل ناسخ من أخوات كان مبني على الفتح. الرجل اسم أضحى مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. متيقظا اسم أضحى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا. طيب، ما تصرف منها؟ ما تصرف منها قال نحو كان ويكون وكن، يعني تعمل كان على كل هذه الهيئات. كان الرجل كريما، يكون الرجل كريما، كن كريما مثلا لكونه كريما، عند الكون مصدر. وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. طيب، في الحديث كن أبا خيثمة، كن فعل أمر، واسم كن أين هو؟ ضمير مستتر، وجوب تقديره أنت في محل رفع اسم كن. وأبا خبر كن منصوب وعلامة نصبه، إيش علامة نصب أبا؟ الألف، إنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف وخيثمة مضاف إليه، كن أبا خيثمة. تقول أكرمني الرجل لكونه كريما، شوف لكونه كريما، اللام هذه حرف جر، وكون اسم مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره لكوني، وهو مضاف الهاء مضاف إليه، هكذا لكونه كريما. هل الهاء هنا؟ طيب، أين اسم، أين اسم كون؟ لكونه كريما، أين اسم الكون وأين خبر الكون؟ هل ضمير مستتر أم الهاء هذه كونه؟ بس الهاء إذا اتصلت باسم هل تكون في محل رفع أم تكون في محل جر؟ الهاء هذه إن اتصلت بفعل في محل نصب، اتصلت باسم في محل جر. يقولون هو في محل بناء قريب وفي محل بناء بعيد. قالوا أما القريب فهو في محل جر بالإضافة، وأما البعيد قالوا فهو في محل رفع اسم يكون أو اسم المصدر الكون. إذن هذا ننتبه له، وإلا هو في الأصل أن الضمير الهاء إذا اتصل بالأسماء فإنه يكون في محل جر، ولكن هنا أيضا أعطوه إعرابا آخر، قالوا أيضا هو في محل رفع اسم لمصدر كان لكونه. كذلك لو كان محل الهاء هنا، لو كان في محل الهاء هنا اسم صريح لكون الرجل كريما، لكون الرجل، الرجل هنا أيضا يكون معربا مجرورا لفظا مرفوعا محلا، يكون مجرورا لفظا لأنه مضاف، لأنه مضاف إليه لكون الرجل، فهو مجرور لفظا مرفوع محل. لماذا؟ لأنه اسم المصدر من كان، فتقول الرجل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو في محل رفع وهو في محل رفع اسم المصدر من كان، اسم لمصدر كان كون، هكذا الإعراب في مثل هذه الحالة. إذن تلاحظون أن كان عملت مع كونها مصدر كون وعملت، نصبت رفعت الخبر، رفعت الاسم المبتدأ ونصبت الخبر. طيب، قال وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. يعني هو الآن سيأتيك ابن عاج الروم بمعاني هذه الحروف. تقول إن زيدا قائم، تقول إن حرف ناسخ مشبه بالفعل لا محل له من الإعراب. زيدا اسم، إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيدا علامة النصب ماذا قلنا؟ الفتحة. طيب، إذن تلاحظون أن إن وأخواتها لها من العمل عكس ما لكان، كما قال ابن مالك في الألفية، يقول لي إن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. هذه الحروف عكس ما لكان من عمل. وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. قال ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، والاستدراك معناه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. تقول حضر الطلاب لكن الأستاذ غائب، فأنت لما قلت حضر الطلاب يظن السامع أن الأستاذ معهم أو أن الأستاذ يعني دخل عليهم، فأنت استدركت برفع ما يتوهم ثبوته أو بنفي أو بإثبات ما يتوهم نفيه، هذا الاستدراك. وكأن للتشبيه، تقول كأن زيدا قمر أو كأن زيدا كالأسد. وليت للتمني ولعل للترجي، ما الفرق بين التمني والترجي؟ قالوا التمني أن يتمنى شيئا لا يتوقع حصوله بل ربما يتعذر حصوله ويستحيل، والترجي أن يرجو شيئا يتوقع حصوله ممكن حصوله. هذا الفرق بين الترجي والتمني. ولذلك قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما. وعود الشباب هل ممكن؟ ما هو ممكن عود الشباب، لذلك قال ليت، تمنى هذا. والتمني يكون للشيء البعيد أو الشيء المستحيل، والترجي يكون للشيء القريب أو الشيء الممكن. ولذلك قال ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت، إذا انتهينا الآن من إن وأخواتها، وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت. هنا جعلت هذه المتعدية إلى مفعولين، انتبهوا، وسمعت تقول مثلا هنا في جعلت وسمعت جعلت العلم منهجي أو بضاعتي. هنا جعلت تعدية المفعول، جعلت مثلا القمح خبزا، وأما سمعت تقول سمعت النبي يقول. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. طيب قد يقول قائل هو لماذا يذكر ظننت عمرا منطلقا مع أن ظنها لتنصب مفعولين، فحقه أن يذكره النواصب، كيف ذكر هنا في المرفوعات؟ البحث الآن في الأشياء المرفوعة، وهذه ما في رفع هنا. تقول ظننت الكتاب مفيدا، ما في رفع، كله منصوب. قالوا ذكره استطرادا وتتميما وتكميلا للنواسخ، لأن ظن تدخل على الجملة الإسمية، فهي من باب كان وإن، لذلك ذكروها مع كان وإن، وإلا ما فيها رفع. ظن وأخواتها ما فيها رفع، تنصب المبتدا والخبر معا مفعولين لها، فهي ما هي من باب المرفوعات، هي من باب المنصوبات، لكن ذكروها استطرادا، ولأنها من بابة كان وأخواتها، لأن كان تنسخ الجملة الإسمية، إن كذلك ظن كذلك، لكن كان عندها مرفوع وإن عندها مرفوع، لكن ظن ما عندها مرفوع، وإنما الشيء يعني يكون مع نظيره لأنها تنسخ ولأنها عاملة للجملة الإسمية. يعني هذا قد يلفت نظر من يطالع ويسمع، كيف ذكروا ظن وظن ما عندها مرفوع أصلا، ما عندها مرفوع، كيف ذكروها في المرفوعات؟ نعم هي جاءت هكذا، دخلت مع كان وإن فقط، لأنها ناسخة وعاملة فقط، والله أعلم. وهذا درس أظنه سهل، وهو مهم، مهم جدا، لأن كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها تدور في الكلام كثيرا، تأتي في الكلام كثيرا، تأتي في كتاب الله عز وجل، وتأتي في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأتي كذلك في كلام البلغاء وفي خطب الخطباء وفي قصائد الشعراء وفي كتب المؤلفين، تأتي كثيرا هذه الأشياء. فلا بد للإنسان أن يعني يهضم هذا الدرس، يعرف هو درس سهل، يعني ما في تعقيد، ما في تفاصيل كثيرة، سهل. كان وظيفتها كذا وكذا، أخواتها كذا وكذا، إن وظيفتها كذا، أخواتها كذا، إذا ما في مشكلة، ما في تعقيد، ما في تفصيل طويل ربما يتوه مع الطالب، إنما هو درس واضح وسهل ومهم وليس فيه تعقيد. فعلى الطالب أن يهضم هذا الدرس وأن يتفهمه تماما، حتى إذا ما مرت عليك جملة فيها كان أو فيها إحدى أخواتها أو إن أو إحدى أخواتها أو ظن كذلك، يعني مباشرة تعرف هذه الجملة، تعرف ما حكم كان وما حكم الاسم الذي بعدها والاسم الذي بعده وإلى آخره، تتقن ذلك نطقا وكتابة وإعرابا. لأن طبعا الإعراب قد يحسنه كثيرون، إنه سهل، أنت ممكن يعني تتأمل تتفكر تعرب. عند الكتابة أيضا ربما لأن الإنسان إذا كتب ما في شيء يضغطه، قد يتأمل، لكن عند النطق إذا درس الإنسان أو حاضر الإنسان أو خطب تضيع منه هذه المعاني، فيرفع خبر كان وينصب اسم كان وينصب خبر إنا ويرفع اسم إنا أنهم يحوس الدنيا. لماذا؟ لأنه عند النطق عند الخطابة أي ما هو متعلم متقن النحو يخلط كثيرا فيرفع المنصوب وينصب المرفوع فيحتاج إلى دربة يحتاج إلى تمرين يحتاج أن الإنسان يركز وأن يسمع كثيرا وكثيرا لمن لا يلحن في كلامه. لأنك إذا كنت تسمع لمن لا يلحن في كلامه تعلم منه أنت، أما إذا كنت تسمع للحانين فتأخذ منه اللحن. انظر، ولذلك نحن نقول دائما حاول أن تتلقى من العلماء الذين لا يلحنون يحافظون على اللغة العربية حتى تأخذ منهم هذا، تأخذ منهم السليقة وهذه الطبيعة الجيدة. فأما إذا كنت تسمع كثيرا للحانين ولمن يتكلم بالكلام العام كثيرا فإنك تسري لك هذه الطبيعة، هذه العادة السيئة تسري لك وأنت ما تشعر. فإذا بك إذا تكلمت الحن في كلامك، وإذا تكلمت جئت بألفاظ عامية. المحافظة على اللغة بالأصول الصحيحة، تحافظ على الحركات ما تلحن في الكلام، وهذا يحتاج كما ذكرت إلى تعمق في النحو. والله هذا ما هو مطلوب كثيرا يعني حقيقة، ما هو مطلوب كثيرا، المطلوب أن تسمع كثيرا لمن لا يلحن في كلامه، للخطباء وعلماء معروفين ما عندهم لحن، قليل نادر ما يقع منه لحن. هذا من أفضل الوسائل في إتقان النحو أثناء الكلام. يذكر يعني بالمناسبة أذكر في ترجمة الشيخ رشيد رضا، معروف من كبار الكتاب الإسلاميين والعلماء المعروفين، وهو كاتب مجيد. هذا الرجل نشأ في بلدة في لبنان اسمها القلمون على الساحل اللبناني، ثم إنه بعد ذلك هاجر إلى مصر والتقى بمحمد عبده وأنشأ مجلة المنار كما معروف في سيرته. لكن هو صغير، هو شاب، كان يتلقى على بعض العلماء في المدارس النظامية الحكومية، وكان يقول عن نفسه، هو يقول كنت لا ألحن في كلامي، إذا تكلمت أتكلم بلسان مستقيم، اللحن يقل، يقول يعني عنده في كلامه، هو لسه طالب، ومع أنه يقول ما درست النحو دراسة متعمقة، وإنما يقول هكذا بالسليقة. هو طبعا ما ذكر إيه السبب، أنا أقول يا إخواني السبب أنه والله أعلم لأنه يسمع ويجالس العلماء الذين يتكلمون باللغة العربية، وأبوه كان شيخ في البلد معروف، ويزوره العلماء والوجهاء وكبار الناس، وكان هو رشيد رضا هو صغير يجلس مع هؤلاء. فالسبب الله أعلم أنه وهو صغير يجالس الأدباء وأهل اللغة والعلماء الذين يتكلمون بالكلام الفصيح اللي ما في لحن، فهو أخذ عنهم هذا بدون لا يشعر. ثم إنه تعلم على عالم كبير جدا في الشام اسمه حسين الجسر، من كبار العلماء في لبنان، تلقى عنه العلم، ويقول بعد ذلك أصبح يقع لما تعمقت في النحو درست يقع مني اللحن. فكان شيخه يقول له ماذا؟ يقول أرى أن النحو يفسدك، النحو يفسدك، يعني أنت يا زينك أنت ما تعمقت في النحو وكان لسانك جيد ما في لحن، فلما تعمقت في النحو أصبحت تتكلف. فالمقصود الآن هذا يعني قصة أذكرها، أنا أقول من الأجل يعني لمن يريد أن لا يلحن في كلامه أثناء الخطبة أثناء المحاضرة أثناء كذا أن يسمع حتى أذنك كذا يتمرن على الكلام الفصيح. العرب ليش لما العرب يا أخواني الصغير اللي عمره 10 سنوات أيام العرب الجاهلية في صدر الإسلام ما يلحن، الصغير ما يلحن، لماذا؟ إنه ما يسمع إلا كلاما صحيحا، فاللحن ما يقع منه. فلما اختلط العرب بالعجم ولا سيما في زمن بني أمية وصار العجم موجودين مع العرب، ويلحنون كذا كثيرا في كلامهم. صار العرب يلحن ولا لا؟ إن أسمعون كلام الملحون. لكن لو جئنا الآن بولد صغير عمره يعني سنتان أو كذا ووضعناه مع أناس يتكلمون اللغة العربية الصحيحة ولا يلحنون أبدا، هذا الولد سوف ينشأ هكذا ما يلحن في كلامه أبدا، إن ما يسمع إلا الكلام المستقيم. لكن نحن الآن ليش نلحن في كلامنا؟ حتى لو اجتهدنا أن نتكلم بكلام يعني ما في لحن يقع، لأن النحو عندنا ما هو فطرة، النحو عندنا صناعة تعلمنا، لكن فطرتنا هي اللسان العامي الأعوج، هذا اللي ما فيه كلمة تقريبا مستقيمة على كلام العرب الأولي، والله المستعان. فأنا أنصح إخواننا مع تعلم النحو أن يسمعوا كثيرا لمن لا يلحن، والله أعلم. هنا في سؤال: ما تقولون في الشعر الحداثي؟ شعر فاسد، ما هو شعر في الأصل، زندقة مغلفة بالأدب، حرب على الدين والقرآن وعلى العرب واللغة العربية، مغلف بالأدب. ولا الحداثيون هؤلاء ما هم أدباء ولا شعراء، أصحاب فكر ومنهج، هم مدسوسون بيننا نعوذ بالله منهم. لذلك أشعارهم هذه يسمونها أشعار، أشعارهم هذه رموز بينهم، رموز على الإلحاد والكفر بالله العظيم وعلى الكفر بالقرآن. فهؤلاء زنادقة نعوذ بالله منهم. وهل تنصحون بسماعهم؟ إذا نصحنا بسماع التوراة الإنجيل ننصح بسماع الشعر الحداثي. تسمع الكفر نعوذ بالله. ولذلك أنا أحاول إذا مرت علي قصيدة من هذه القصائد أفهم ما أفهم فيه. إيش هذا؟ طيب هي كما ذكرت هي رموز بينهم تدل على الكفر والزندقة. يقول: وخاصة إذا كان فيه قصائد المنهج والتوحيد، وهل له تأثير على اللغة الفصحى؟ له تأثير على العقيدة أولا، وله تأثير على الفصحى، لأن الشعر المعروف هو الشعر هذا الذي ورثناه عن الآباء والأجداد والأولين، الشعر العمود لهذا المعروف. هذه القصيدة وزن وقافية، عبارات مؤثرة وعاطفة جياشة تخلي الإنسان أحيانا يبكي. شوف هذا الشعر. أما هؤلاء القرامطة إيش تأخذ منهم؟ لا لغة، لا قافية، لا وزن، لا عاطفة، بلوك مرصوص ما يحرك عندك ولا شعره. ولا لا، اقرأ الشعر الحداثي هذا هل يحرك فيك شيئا؟ أنت ما تفهمه فضلا على أن يحرك فيك شيئا، ما في شيء، سبحان الله العظيم. لكن اقرأ قصيدة للمتنبي، اقرأ قصيدة للبحتري، بل اقرأ للمعاصرين، اقرأ لشوقي، اقرأ لحافظ إبراهيم، اقرأ لأحمد محرم، اقرأ لهوى، شوف كيف تجده يؤثر فيك. والشعر حكمة كما قال عليه الصلاة والسلام، الشعر حكمة. وهؤلاء جعلوا الشعر زندقة. إذا تسامحنا وسميناه شعر ما ليس بشعر، والله المستعان، الله المستعان. نحن الآن درس نحو أم درس أدب؟ الشعر النبطي، الشعر الشعبي هو شعر، لكن ما ننصح به أيضا. لماذا؟ لأمرين أو لثلاثة. أولا أنه يفسد السليقة، يفسد السليقة، لأنه شعر ملحون، هو موزون له قافية لا شك، لكن ما هو مستقيم على النحو، على اللغة العربية، يفسد السليقة. لذلك أنا أنصح من عنده هواية في الشعر وينظم قصائد صحيحة مستقيمة لغة عربية لا يسمع أبدا لهؤلاء البدو من أهل الشعر النبطي، لأنه لو أصغى لهم وحفظ قصائدهم السليقة التي عنده تفسد. هذا أولا. ثانيا أن هذا الشعر العامي النبطي ما يخدم الكتاب والسنة. يعني إذا أردنا أن نفسر آية أو نفسر حديث نستشهد البيت من الشعر النبطي؟ أبدا، مستحيل، كلام باطل، لأنه ما اللغة ما تؤخذ منه. إذا ما يخدمنا في ديننا ما يخدم الكتاب والسنة. وابن العباس يقول الشعر ديوان العرب. طيب ثالثا أن هذا الشعر ما فيه فائدة، لذلك ضرره أكثر من نفعه. ما فيه فائدة يعني تعود الإنسان في معرفة اللغة، تفسير آية، تفسير حديث، ما فيه، ما تأخذ منه فائدة. لذلك يعني هو ينطبق عليه قول الله عز وجل والشعراء يتبعون الغاوون، ما فيه فائدة ترجو. لماذا ننشغل به؟ نحن ننشغل بالشعر الفصيح في الفائدة حتى نعرف اللغة، أما هذا الشعر من فائدة. هذا يعني الذي أنا أراه في هذا الشعر. فإن قيل هل ما نسمعه؟ لا، أنا لا أمنع من استماعه، الإنسان يسمع له ما في بأس، ولكن لا ننشغل به ولا نحاول أن نحفظ قصائده، ما في فائدة، وتفسد سبيقتنا العربية، تفسد علينا ولا ننتفع به. إذن ما ليس كقصائد امرئ القيس وقصائد هؤلاء الناس وقصائد الفرزدق وجرير، هذه القصائد أنت تنتفع بها، لو لم تأخذ منها إلا اللغة بس حسبك بهذه الفائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، لعلي هنا لعلي تفيد الترجي، لعل في القرآن تأتي تفيد إيش؟ الترجي، لعلكم تفلحون، يعني رجاء أن تفلحوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا لعل تفيد إيش؟ الترجي، يعني رجاء أن تفلحوا إذا فعلتم ذلك. وهذه الآية التي ذكرها الأخ السائل، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني رجاء. هذا طبعا هذا قاله فرعون تحكما، يتحكم بمن؟ بموسى، لأن موسى أخبره أن الله في السماء. وهذه الآية دليل لأهل السنة، دليل لأهل السنة أن الله في السماء، خلافا للجهمية. والله أعلم.